السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نشرح الدرس الثالث اللي هو التعليم العام في الأردن بين عامي 88 والأربعة وعام 2024. احنا الدرس الماضي شرحنا لأحدية وين؟ لأحدية العام 1951 لـ87. فبدناش نطول عليك، خلينا نبلش. هسا أنا بجي بقول لك، سابقا احنا حكينا آخر إشي نهينا الدرس عن مؤتمر التطوير التربوي تبع 86 87. فبجي بقول لك، أوكلت عندك مهمة التأهيل التربوي إلى إيش؟ إلى الجامعات الأردنية وعلى نفقة وزارة التربية والتعليم. علل، أنا ليش لما أعطاهم مهمة التأهيل التربوي للجامعات الأردنية ونفقات وزارة التربية والتعليم؟ استجابة لتوصيات مؤتمر التطوير التربوي لعام 1987. يعني عندك هسه هذا المؤتمر وصى عندي بإيش؟ توكيل مهمة التأهيل التربوي، أي عندك إياها التعليم العالي اللي هي الجامعات والكليات، كليات المجتمع، تكون على شغلتين، تكون على عاتق الجامعات الأردنية ومن نفقات وزارة التربية والتعليم. هيك بتفهمها، تمام؟ هسا نيجي يا سيدي عزيز، بجي بقول لك أذكر توصيات المؤتمر التطوير التربوي لعام 87. هسا أنت أعطيتني توصية واحدة، أعطيني كمان. بجي بقول لك، حيث جرى وقف تعيين خريجي الثانوية العامة في السلك التعليمي. يعني هسا عندك، مش إحنا حكينا في الدرس الماضي لما يكون توجيهي بروح بدرس وين؟ بروح يدرس في دار المعلم، بتأهل له سنتين بعدين بروح يدرس، يعني كأنه درس كلية مجتمع، صحيح؟ هون بطلوا، يعني اللي تعين خلص ملص، اللي ما تعين راحت عليه، بيضطر انه يكمل يا دبلوم يا يكمل بكالوريوس وقدام. واعتماد تعيين خريجي الجامعات مع جواز، جواز يعني ها بزبط، تعيين خريجي دبلوم كليات المجتمع لتلبية الحاجات. متى هذا الحكي؟ يعني انا متى بقدر اعين طلاب دبلوم؟ لما يتعذر توافر الجامعيين، يعني لما يكون فيش عندي اساس شهاداتهم بكالوريوس. وين يعني بخاصة وين؟ المناطق النائية ومدارس الفترتين. يعني هسه مدارس الفترتين انت يا دوب تلحق لها اساتذة وطلاب، بتكون عجقة الدنيا، والمناطق النائية بدك كادر قليل، لان اصلا العدد راح يكون كتير قليل، تمام. واستمر الاردن في تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم. طب تعال اذكر لي ابرز الانجازات التي تحققت في مجال التعليم من 88 لـ24. هسا يا اخوان، من 48، هسا عندك هذول اللي انا بقول لك اياهم، هذول خذوهم مني على امل، هذول بعهد مين؟ في عهد الملك حسين، تمام؟ لانه عندك راح نمشي من 99، راح يكون من عهد الملك عبد الله الثاني. صدور قانون التربية والتعليم لعام 94 والمعمول به حاليا. اذا انا صار في عندي نظامين تربية وتعليم، نظام 94 وفي نظام سابق. استنى شوي بس اشوف لكم اياه عشان نربط لكم، استنى شوي من هون، ونظام الـ64 اللي هو رقم 16، تمام. هذول النظامين الوحيدات اللي عندي للتربية والتعليم. طب هسه مين المعمول به؟ تبع الـ94. إنشاء العديد من المدارس الأكاديمية والمهنية والصناعية في محافظات المملكة جميعها. توسيع قاعدة التعليم الإلزامي حتى أصبح يشمل التعليم الأساسي كله. يعني عندك في عهد الملك طلال كان عندك التعليم الأساسي، كان عندك تعليم أساسي وإلزامي متى؟ ومجاني، لعندك اللي هي المرحلة الابتدائية لحديت الصف السادس. وإحنا حكينا في عهد الملك حسين شملت عندك إياها الإعدادية، شملت عندي من الأول للعاشر، تمام؟ هاي بقول لك التعليم الأساسي كامل، لأنه صار عندنا التقسيم، قلنا صار عندي التقسيم شو بسموه، رياض أطفال سنتين، تعليم أساسي من أول لعاشر، وسنتين ثانوية اللي هي أول ثانوي توجيهي. تحقيق انخفاض ملموس في نسبة الأمية في الأردن. طيب أذكر أبرز الإنجازات التعليمية منذ عام 99. هسه هنا الملك عبد الله الثاني وطلع، يعني بس هو الملك عبد الله فيش غيره. منذ 99 اهتم الملك عبد الله الثاني بالتعليم في شقيه، العام والعالي. يعني العام اللي هو المدارس، وعندك العالي وهو الجامعات وكليات المجتمع، تمام التمام. وحظي التعليم بدعم متواصل ومتابعة من قبله. هسه احنا عشان نمسح من نمسح نسب الأمية في الدولة، مش راح نحارب التعليم طبعا، راح نزيد عدد المدارس، راح نزيد جودة المدارس، تدريس تعليم، راح نجيب كفاءات وخبرات محلية، هاي حط تحتيها 1000 سطر، تمام. طب ليش هو دعمها؟ إيمانا به بأن التعليم محرك أساسي للنمو الاقتصادي. ها، مش احنا حكينا اول الوحدة عندك اياه انه كان عند الاستثمار بسبب شح الموارد صار عندي استثمار بالكوادر المؤهلة والمدربة. ها زي هيك يعني، أنا بضطر كيف أقول لك إياها، وقلنا إنه تحويلات العاملين الخارجيين وزي هيك قلنا. طيب تصب آثاره مباشرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. إذا تصب آثاره في مباشرة وين؟ آثار مين بتيجي تقول لي؟ باجي بقول لك آثار التعليم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية إيش؟ المستدامة. هسا تنمية اقتصادية بيصير عندي نمو في الاقتصاد بسبب استثمار أو بسبب عندك هي ارتفاع الدخل. طيب أنت هسا تسألني شو دخل التنمية الاجتماعية؟ طيب الطالب لما يدرس في مدرسة أول إشي راح يتعلم بعض الحالات التربوية والتعليمية يعني الأدب يعني بشكل عام، فسلوكه الاجتماعي راح يتهذب نوعا ما زي هيك، وذلك يؤدي إلى خفض معدلات البطالة والفقر. طيب ثلاث، أطلقت عدة مبادرات تعمل على تطوير نوعية التعليم بمداخل متعددة. طب اذكر لي تلك المداخل المهمة التي استخدمت في تطوير التعليم في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين. باجي بقول لك اتصال في التعليم، هاي كان من أهم هذه المداخل، توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم اللي هو حاليا احنا قاعدين بنشوفه، اللي شغلة المنصات، وعندك إياها التعليم عن بعد اللي شفناه في كورونا، وعندك الله لا يعيد هذيك الأيام صراحة، وعندك إدخال الحواسيب للمدارس زي ما بتروح بتقول لهم بدي أروح على، بتكون عندك حصة حاسوب ولا حصة مهارات رقمية، بدك تروح على المختبر على أساس إنك تروح تخربش على الوورد ولا تروح على برنامج الرسام، تروح تنزل جي تي إس أندرس تقعد تلعب على صوت مكتوم. طيب ما علينا، تنهيف بايخ انا اعرف. جرى تدريس اللغة الانجليزية في المراحل الاساسية للدنيا يعني الصف الاول، هسه راح نيجي تفصيل لها وتكرير لها تحت. هسه سابقا كان التدريس يكون الانجليزي من صف خامس واطلع، صف خامس واطلع نو صف خامس. توسع في انشاء مدارس الاكاديمية المهنية، تأسيس مراكز ريادية للطلبة الموهوبين والمتميزين. هاي مدارس المراكز الريادية ايش بتعمل؟ تعمل على تنمية المهارات عندهم، يعني بدل ما يكون عندهم مهارة ومهارتين بتخلق لهم 1000 مهارة حرفيا. وإنشاء مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز في كل المحافظات. طيب تعال نحكي عن مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز. أنشأت هذه المدارس الملك عبد الله الثاني للتميز في 2001، تمام، بمكرمة ملكية. مكرمة ملكية يعني هاي بسموها كيف؟ بسموها دعم من الملك أو منحة من الملك. طب هو ليش بنى مدارس مكرمة ملكية منه؟ لتقديم نمط تعليمي إثرائي يحظى فيه مين؟ الطالب المبدع، برعاية خاصة لمواهبه وإمكاناته، ويفتح هذا واحد، هاي اثنين هون، ويفتح له المجال وتهيئ له الظروف. ثلاث، وتوفر له الإمكانات للتطور والتجديد والإبداع ضمن بيئة تعليمية مناسبة. ملخص الحكي بأنه هاي المدارس تكون تود التعليم 100%، اللهم صل عليك يا نبي، عشان الطالب المبدع يتوفر له جميع الإمكانات ضمن بيئة تعليمية مناسبة. طب أنا شو أحفظ من التعريف؟ احفظ كامل، لأنه عندك إيش السطر الأول اسمه مع التاريخ وإنه بمكرم ملكية، وعندك هو ليش بناه، هذا ليش بناه، ليش عمل هذه المدارس. تمام التمام. وترسيخا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في التعليم للطلبة جميعهم، فقد جرى تقديم رعاية للطلبة مين؟ ذوي الإعاقة، علل، لتمكينهم الوصول إلى التعليم النوعي بما يضمن تنمية مهاراتهم الفكرية والجسدية والمهنية. هسا عندك نوعية ذوي الإعاقة أو المصادر صعوبات التعلم، بيكون في عندهم طريقة لإدخال المعلومة بتكون مهنيا وجسديا وفكريا، يعني حرفيا بتكون عندهم الفكرية والجسدية متأثر شوي، تحتاج لشغل أكثر في توصيل المعلومة، طرق أفضل، يعني مش زي اللي احنا بنقطهوها عندنا على طول تقول له هيك هيك بكون فاهم، لا بدك تقعد تفصفص له اياها فصفوصة فصفوصة. تمام التمام. هسه باجي بقول لك اعطيني الانجازات اللي تحققت في تقديم الرعايه لطلبه ذوي الاعاقه في عهد الملك عبد الله الثاني. مدارس الطلبة المكفوفين اللي هم العمي، ومدارس الطلبة الصم اللي هم الطرش، والاهتمام بإيجاد غرف للطلبة من ذوي الإعاقة اللي احنا حكينا عنهم فوق، وغرف مصادر صعوبات التعلم. بس صعوبات التعلم حكينا عنهم، ما هم بلقطوش المعلومة بسهولة أو بدهم طريقة لتوضيح الأمر أكثر. نيجي نحكي عن مدارس الثقافة العسكرية. بدأت مسيرة الثقافة العسكرية منذ بدايات تأسيس الجيش العربي الأردني، حيث يمثل عندي هذا الدور بوجود بعض المعلمين المتجولين في وحدات الجيش وتشكيلاته. طيب أنا هسه قلت لك ليش صار أنا في عندي معلمين في وحدات الجيش بين الجيش، ليش؟ هسه سابقا معظم الجيش كان غير متعلم أو متعلم لحديت سادس سابع طالع جيش زي هيك، فباجي بقول لك ليكونوا إيش وين لتثقيف العسكريين وتعليمهم، وبهدف محو الأمية لديهم ورفع مستواهم التعليمي، وليكونوا قادرين على التعامل مع متطلبات الحياة العسكرية. حاليا صار في عندي متطلبات تعليمية أنا بعرفش فيها كثير، بتخص الإيش، تخص العسكر، وخاصة اللي بسموها المناصب العليا خاصة. طيب، وفي بداية الثلاثينيات اعتمدت بعض المخافر والوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق البادية، في أنو مناطق البادية، مراكز تعليمية لمرتبات الجيش العربي، إلى أن تأسس قسم الثقافة العسكرية تبع القوات المسلحة في الخمسين. ليش؟ للإشراف على الخدمة التعليمية في القوات المسلحة. كل وضعها كفارت، والله والله المادة تافهة، قال حذف، والله ما بيحذفوا على الفاضي. استحدثت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في عام 81. طب اذكر أسباب استحداثها. نظرا لتوسع أعداد الملتحقين، وأصبحت تعنى تقديم خدمات إدارية وتعليمية واجتماعية للمؤسسات التعليمية التابعة لها. يعني أنا هسه بطلت للجيش بس، صارت عندي للناس كمان، وتشرف على إدارة المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين في مؤسسات التعليم العالي العامي حلو العالي، وتتولى تدريس مادة علوم العسكرية في تلك المؤسسات. هسا عندك مادة تدريس العلوم العسكرية هي مادة حرة وإجبارية لجميع الطلاب في كل الجامعات الحكومية، تمام. وعندك هسا طيب، طب مين مسؤول عن مين المسؤول على إدارة مكرمة الملكية السامية أو مكرمة الجيش لأبناء العسكريين والعاملين والمتقاعدين في مؤسسات التعليم العالي؟ اللي عندك إياها شو بسموها؟ اللي عندك إياها مدارس الثقافة العسكرية إيش؟ اللي عندك إياها مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية. شهدت عدد المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية ازدياد ملحوظا حتى وصل إلى 54 مدرسة في عام 24. مرت معي هاي المعلومة في الوحدة الرابعة اللي هي الأولى. طيب، من ابرز ملامح يعني عندك اياها هسه عشان تفهم، انا ما قلت لكم ايش هي مدارس الثقافه العسكريه. شفت مدارس كليه الشهيد فيصل ومدارس زي هذول، هاي اسم المدارس العسكريه. بتكون عندك اياها نظام التعليمي صارم وفيها ضبط رهيب، والحمد لله فيها ضبط. المدارس العسكريه فيها ضبط اكثر من المدارس الحكوميه والمدارس ايش الخاصه. طيب هسا أبرز ملامح نقل النوعية لشهادة قطاع التعليم في بداية القرن الحادي والعشرين، بداية أي قرن؟ الحادي والعشرين. إطلاق جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية بهدف رفع مستوى اللياقة الصحية للطلبة والكشف عن قدراتهم الخاصة لاستثمار وقت فراغهم على نحو إيجابي. هاي ذكرناها في درس الحياة الاجتماعية، والله أعلم كأنه في 2005. إطلاق جائزة الملك رانيا عبد الله للتميز التربوي في عام 2006. انبثقت من هذه الجائزة 3 جوائز، يعني هاي الجائزة تحت مسمى 3 جوائز. عندك هي جائزة المعلم المتميز، جائزة المدير المتميز، وثم جائزة المرشد التربوي المتميز، بالإضافة إلى مبادرات تربوية زي عندك مبادرة مدرستي لمدرستي أنتمي ونحو بيئة مدرسية آمنة. يعني أنا صار عندي هسه 1000 مبادرة ومبادرة. أنا صار عندي مبادرة شباب كلنا شباب الأردن، ومبادرة حقق، وعندك قصي، وعندك مكاني بينكم، صار في عندي كثير، وعندك لمدرستي أنتمي ونحو بيئة مدرسية آمنة. بإذن الله هذول بلمين لك إياهم فيديو شورت صغير إيش بنحط جميع المبادرات بنريح حالنا فيهم. طيب خلينا نكمل. تعميم تدريس اللغة الإنجليزية ابتداء من النصف الصف الأول في مدارس الحكومية، وتزويد مدارس بالحواسيب لتحسين نوعية التقييم نوعية التعليم ومستوى الخريجين. الاهتمام بالمعلم. هسه المعلم من هو ركن العملية التعليمية، عبر كيف؟ عبر تحسين برامج تدريب المعلمين على استراتيجية التدريس والتقويم الحديثة للارتقاء بمخرجات التعليم. تدني نسب الأمية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة الأمية في الأربع أو في التسعة وتسعين. في التسعة وتسعين قديش؟ اللهم صل عليك يا نبي. 11.3%، وانخفضت في عام 23 إلى 4.9%. طيب العمل بنظام البيتك اللي هو التعليم المهني اللي يحدد ايش مكسو اللي هو هسه هذا يي على الأمة ده احكي خوب خلاص بسكت. هسه نظام البيتك هو نظام المهني لنظامنا اللي هو نظام السنتين. عندك صار عندنا أكاديمي وهو يشمل العلمي والأدبي زي ما انتم عارفين، ونظام البيتك. هسه الكتاب مش معرج كثير على الموضوع، وانتم أصلا كلكم فاهمين ايش هو نظام البيتك، وهو نظام تعليمي يركز على الجانب العملي التطبيقي. العملي والتطبيقي زي ما أخذنا في الوحدة الخامسة في العربي للتعليم التقني، عندك إياه يعمل في نوعين، بأخذوه في المدارس وبطبقوه في مواقع العمل. وإنشاء مركز وطني لتطوير المناهج بهدف الإصلاح التربوي اللي أنا مش شايفه، كل ما يجي على باله بنزلوا تعديلات عربي، وتطوير المناهج والكتب المدرسين لمراحل التعليم العام بما ينسجم مع فلسفة التربية والتعليم وأهدافها. وهيك بكون خلصت الدرس، يعطيكم العافية، بلقاكم بحل أسئلة الدرس بعد 1000 سنة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.